بسم الله الرحمن الرحيم. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. مهما فعلت من الذنوب فلا تخف الله غافرا. مهما فعلت من الذنوب فلا تخف الله غافرا. إن تبت تاب ففضله لعباده نام ووافر. الله يغفر ما يشاء لمن يشاء إلا لكافر. بادر بتوبتك النصوح لكي تموت وأنت ظافر. إن الحياة سفينة تجري ومن فيها مسافر. أيها السادة، كل شيء في الدنيا له حد ولكن حلاوة القرآن ليس لها حد. والآن نعيش مع حسن الختام وطيب الكلم، نعيش مع الكتاب المصطفى والذي أنزل على النبي المصطفى بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بمدينة زقازيق بمحافظة الشرقية، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. الحمد لله كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون Yeah. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لا Don't leave. Thank you. صدق الله.